دكة يعني كرسي، لو كان يصلي على دكة طويلة كرسي ينام عليه، وفي الكرسي هذا فيه أخراقه، فيه أخراقه، فلما يسجد نعم تظهر عورته، يعني يراها الإنسان من أسفل، من أسفله نعم. طيب ها فرئت منها وما هنا يقول رؤيت منها، رؤيت العورة منها من أسفله نعم. فرؤيت منها وما هنا عطس الخف نعم، وما هنا عطس الخف، وما هنا عطس الخف يعني الشرط الذي يشترط في ستر العورة أن يكون من فوق، ستر العورة يشترط أن يكون من فين؟ من فوق، وفي الخف من أسفل نعم. فإن ستر فيه من أسفله، فإن سترته من أسفله، وجوانب لا من أعلى، لا من أعلى نظر. فإن ستر فيه من أسفل، فإن الستر فيه في إيه؟ في الخف من أسفل، لا بد أن يكون من أسفل مستور، لكن من فوق حينما يدخل رجله مفتوح، لو كان مفتوحا لا يضر، بخلاف الثوب لا بد أن يكون هنا مزرر، أن يكون هنا إيه مزرر نعم. طيب لا من أعلى نظرا لأصلهما غالبا، لا من أعلى بعدين نظرا هنا نظرا مفعول لأجلي، لأجلي نعم نعم. نظرا لأصلهما غالبا، نعم، لأن الثوب يشتر من فوق بخلاف الخف، الخف لا من فوق ما يشتر، لأنه محل دخول الرجل لا بد أن يكون إيه؟ ولو كان مفتوحا لا يضر، لا بد أن يكون من أسفل مستورا لا يكون مشقوق نعم. طيب وله ستر عورته بيده، إذا كان في ستر عورته خرق. أيوة يعني يقول لو كان الثوب الذي يصلي فيه الإنسان نظر، وإذا هو فيه خرق له أن يسترها بيده نعم نعم. واحتاج لستره بيده، وعند السجود هل يراعي السجود أو الستر؟ أيوة رجح الرملي تبعا لوالده. أيوة تقديم السجود لأن الشارع أوجب عليه وضع الأعضاء السبعة فيه، فصار عاجزا عن الستر. رجح البلقيني تقديم الستر لأنه متفق عليه عند الشيخين النووي والربع. يعني ايش يقول دحين؟ يقول لو كان إنسان في ثوبه خرقه، هو يسجد ظهر له هناك في الايه ظهر له في الثوب خرقه، او في السارون في الفوطه خرقه، فهو يستره بيده. اليد مطلوبة ان تكون في السجود في الارض، ان تكون الانسان يسجد على كم اعضاء؟ سبعة اعضاء، الجبهة والكفين والركبتين وبطون الاصابع، بطون الاصابع هكذا، اصابع الرجلين لا بد ان الانسان يسجد عليها هكذا، يخليها كده لا بد كده ان يكون الاصابع تكون داخل عليه، يسجد على سبعة اعضاء، الجبهة والكفين لا يخليها كمان كده، يخليها كلها على القبلة، اصابع الكفين على القبلة، وكذلك اصابع الرجلين على القبلة وعلى الركبتين. فهنا الخرق الذي مشقوق يطلب ان يكون مستورا، فهل يعمل ستر بيده او يسجد عليها؟ اختلف العلماء في ذلك، فيقول على ان الرافع عند الشافعية يقول على انه يقدم الستر، يستر يديه ويكفيه السجود على واحدة، يكفيه السجود على ايه؟ على واحدة. والبلقين يقول لا، لان السجود قال الرسول يقول امرت ان اسجد على سبعة اعضاء، فهو يقدم الايه؟ يقدم يده في السجود، لا يضعه على الايه؟ على موضع الخرق نعم. ووضع اليد في السجود مختلف فيه ومراعاة مختلف فيه نعم ومراعاته فمراعاة المتفق عليه اولى من مراعاة المختلف فيه. ايوه متفق. نعم. وهناك قول بأنه يخير بينهما، يسن للمصلي أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه بظاهر قوله تعالى تم الكلام. ويسن للمصلي أن يلبس للصلاة أحسن ثيابه حتى يقوم حتى لما يقوم الإنسان يصلي لابد أن يلبس أحسن إيه؟ إذا لو أنت دعيت إلى الراجل الحاكم دعاك، هل أنت تروح بالفلينة بالفوطة ولا تذهب بالثوب والعمامة بالهيئة كل ولا تروح بالفوطة فكيف أنت تقابل الله؟ إذا كان أنت تقابل الحاكم المخلوق بأحسن ثيابك وأحسن الهيئة فكيف مقابلة الله؟ لابد أن تصلي بالعمامة وبالثوب كامل، لأنك تقابل من؟ تقابل الله. فإذا أنت قابلت الحاكم تلبس أحسن ثيابك، تلبس الفوطة بس ورأس مقشوع تستطيع أن تذهب كذا؟ هذا في أدب؟ ما في أدب. لكن فكيف مع الله؟ لابد أنك تلبس أحسن ثيابك إذا أردت أن تصلي. الأحسن والأفضل أنك تلبس العمامة وتلبس الثوب كأنك تريد أن تقابل شخصا كبير. ظاهر الكلام هذا هو، يعني الكلام ليس بواجب. نعم. بظاهر قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة، يعني البسوا أحسن ثيابكم عندما تصلون لأنكم تقابلون الله لأنكم تقابلون الله. نعم.